ثم قال رحمه الله تعالى: وجزاه الله عنا خير الجزاء وأوفاه. يعني انظروا الآن كم قرن بيننا وبين هذا الإمام. هذا يقولون تأليف العالم ولده المخلد، تأليف العالم ولده المخلد. خلاص استمرون الناس، شوفوا النووي كيف جميع مساجد الدنيا في كل محراب رياض الصالحين، قال رحمه الله تعالى كل يوم، والنووي في قبره من قرون، والناس في أنحاء العالم يترحمون عليه، قال رحمه الله تعالى. فالموفق يقولون: من توفي وحسناته باقية. ونسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم من الصنف الثاني الذي يموت وسيئاته باقية. وهذا اليوم سهل قريب، ليس بالشيء، ليس بشيء صعب، مع النت واليوتيوب والواتساب وكذا، هذا سهل جدا، إما حسنة باقية وإما سيئة باقية. ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء، شيء قدمته معك أو آثارهم شيء باقي. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على إبقاء ما ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال رحمه الله تعالى: باب العصبات، وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر. الآن يا مشايخ انتهى سابقا من ذكر الفروض وأصحابها، من ذكر الفروض وأصحابها، فبدأ الكلام بمن لا يرث بالفرض، من لا يرث بالفرض بل يرث بالتعصيب. الفروض إرث مقدر، والتعصيب إرث غير مقدر، وإنما يأخذون ما أبقت الفروض أو يأخذون كامل التركة كما مر بنا سابقا بدون تقدير. لو ممكن إن أذنت يا شيخنا ناصر، نبغى مكيف إضافي واحد بس يشتغل، حتى ولو كان مخفض شوي، حتى ولو كان مخفض شوي، أظن هذا شبه يجمع سهل، الدعاء لجمع سهل يعني. طيب، لما فرغ من ذكر أصحاب الفروض الذين يرثون بإرث مقدر، جاء لذكر من يرثون بغير تقدير. واعلم قبل أن ندخل لتفاصيل هذا الكتاب أو لهذا الباب، أن الأصل في ميراث النساء الإناث أنهن يرثن بإرث مقدر فرض، والأصل في ميراث الذكور أنهم يرثون بغير تقدير ما أبقت الفروض. من الذي مر بنا سابقا من الذين يرثون بتقدير وهم من الذكور؟ من؟ الإخوة لأم، الأخ لأم، الزوج، والأب، والجد، بقي أحد؟ لا، الزوجة ليست ذكرا على الراجح، أنثى. ف ها هؤلاء أربعة بس. طيب، هؤلاء استثناء، الأصل أنهم يرثون بدون تقدير، بدون تقدير، والاستثناء أنهم يرثون بتقدير وهو ما ذكر. وأما النساء فالحال فيهن العكس، الأصل أنهن يرثن بتقدير، بتقدير، فينتقلن إلى التعصيب في أحوال مستثناة. من يمثل لنا؟ امرأة ترث بالتعصيب بدون تقدير، بدون تقدير، ها؟ أخوات مع بنات أو بنات، أخوات مع بنات، جميل. وماذا أيضا؟ ها؟ وترك بنتا وابنا، بنت وابن، فالبنت في هذه الحالة تأخذ تعصيبا، لأن ها؟ الابن ما عندنا مشكلة فيه، الأم تأخذ السدس. طيب، ماذا أيضا؟ والأخت الشقيقة، والأخت لأب، الأم ما تأخذ باقي أبدا. أم ولد الزنا، فتح الله عليك، أم ولد الزنا أو المنفي بالملاعنة فهي ترث بالتعصيب أيضا. إذن صار معنا من النساء من يرث بالتعصيب من؟ الأخت شقيقة ولأب، والبنت وبنت الابن إذا وجد معهن معصب ذكر في درجتهن، وكذلك الأم في هذه الحالة. والله أنك تستحق جائزة على هذه، بس عندنا الماء يا شيخ. ما عندك؟ رفع الله قدرك. ها؟ ما شاء الله، جزاك الله خير، هذه الجائزة حاضرة. طيب، إذن هذا استثناء، هذا استثناء أنهن يرثن بالتعصيب، الأصل أنهن يرثن بالفرض. طيب، نمشي على كلام المصنف رحمه الله. قال: باب العصبات، وهم كل ذكر يدلي، كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر، أو بذكر آخر إلا الزوج. كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر، من يمثل له؟ الأخ، ابن الأخ، العم، ابن العم، فهذا ذكر يدلي بنفسه. يدلي بنفسه يعني أنه ابن، يدلي يعني ليس بينه وبين الميت واسطة. أما يدلي بذكر آخر يعني الطريق بينه وبين الميت ذكر آخر، ابن الابن، ابن الأخ، وهكذا. قال: كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج، يعني فإنه ذكر ومع هذا يرث بالفرض، يرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب. قال: والمعتقة وعصباتها، والمعتقة وعصباتها، يعني فإنهن أحسن الله إليك، الله يرضى عنك يا شيخ. تفضل شيخ ياسر. أياك يا شيخ، أياك. قال: والمعتقة وعصباتها. المعتقة لماذا استثناها؟ الزوج استثناه لأنه ذكر ورث بفرض. المعتقة لماذا استثناها؟ لأنها أنثى ورثت بالتعصيب، مع أنه قال هو كل ذكر، صح؟ فهي أنثى لكنها ورثت بالتعصيب، ولأجل هذا استثناها، ذكرها هنا. قال: وعصباتها، يعني أقاربها، ويأتي لعله مزيد بيان لهذا، أقاربها الذكور يعني. وهذا الذي ذكره يسمى عصبة بالنفس، يسمى عصبة بالنفس. عصبة بالنفس يعني لم يحتج إلى أحد ليعصبه، بل هو عصبة من أصله، هو عصبة من حيث الأصل، هو عصبة فلم يحتج إلى معصب. وذلك بخلاف البنت مثلا، البنت صاحبة فرض، من عصبها؟ الابن، فهو ذكر في درجتها. أما هؤلاء فلا يحتاجون إلى أحد. قال: وأحقهم بالميراث أقربهم، أحقهم بالميراث أقربهم. فإن قلت من الأقرب؟ قال: وأقربهم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم أبوه وإن علا، ما لم يكن هناك إخوة، أو ما لم يكن إخوة. قال: ثم الأب، ثم أبوه وإن علا. ما الاستثناء؟ قال: ما لم يكن إخوة، يعني في أي مسألة؟ على آخر مسألة التي هي الجد. ما لم يكن إخوة، ما لم يكن إخوة، فإن وجد إخوة فقد سبقت أحكامهم هنالك، إذا وجد مع الجد إخوة سبقت أحكامهم. ثم بنو الأبي، من بنو الأبي؟ من أبناء أبي الميت؟ إخوة، أبناء أبيه هم إخوته. قال: ثم بنو الأبي، ثم بنوهم وإن نزلوا. ابن، طبعا بنو الأب من هم؟ الإخوة، قلنا ابن الأب هو الأخ. وبنوهم وإن نزلوا، يعني ابن الأخ وابن ابن الأخ وابن ابن ابن الأخ وابن ابن ابن ابن ابن الأخ، وهكذا وإن نزل. إذن بنو الأب الذين هم الإخوة وإن ثم بنوهم وإن نزلوا. ثم بعدهم بنو الجد. من بنو الجد؟ من بنو جدك؟ ألم نقل لكم في الأول فأمت جيرانك؟ أمت نفسك، خلك من الجيران، أمت نفسك وانظر من يكون بهذا الطريق. بنو الجد هم أعمامك. إذن التالي الرابع هم بنو الجد الذين هم الأعمام، ثم بنو بني الجد أي بني الأعمام أي أبناء الأعمام. وعلى هذا صار الترتيب عندنا كم الذين ذكرهم في الميراث هنا؟ أربعة في الأصل، أربعة: الإبن، الأب، الأخ، العم. الإبن، الأب، على هذا الترتيب: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة. قال الناظم: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولد تتمة. يعني بقي من أصحاب التعصيب خامس وهو ذو الولاء، فهذا يأتي خامسا في الترتيب. اصبر يا جهاد، اصبر. طيب، إذن أقربهم الإبن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم أبو الأب وإن علا ما لم يكن إخوة، ثم الأخ، ثم بنو الأخ وإن نزلوا، ثم العم، ثم بنو العم وإن نزلوا. وهذا الترتيب ترى أنه مراعا فيه القرب من الميت، مراعا فيه القرب من الميت. فإن قلت الإبن والأب قربهم واحد ليس بينهم وبين الميت أي واسطة، قلت جواب ذلك ما ذكرناه قبل قليل من أن الإبن في الغالب يكون أحوج إلى المال والأب عليه أشفق منه على أبيه. قال رحمه الله: وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا. من بنو الأب الأعلى؟ مثالهم بنو الجد، عم مثلا، ها، مثل العم. مع بني أب أدنى منه، من هم؟ الأخ. إذن بنو أب أعلى اكتب عندها عم. مع بني أب أدنى منه من؟ الأخ. قال: وإن نزلوا. إيش معنى قوله وإن نزلوا؟ أولا دعونا في معنى قوله الأول، وهو قوله لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد أن العم لا يرث مع وجود الأخ، لأن الأخ أقرب إليك من العم، أخوك أنت أقرب إليك من عمك، فلا يحتاج إلى أن تبتعد كثيرا. يعني تصور هذا، تجد أن الأخ أقرب من العم. قال: لا يرث العم مع الأخ. لماذا؟ لأن العم ابن أب أعلى الذي هو الجد، والأخ ابن أب أدنى الذي هو الأب. قال: وإن نزلوا. ما معنى هذه الكلمة؟ ها؟ أبناء ماذا؟ فتح الله عليك، أبناء الإخوة. ما دام الجوائز حضرت خذ نصيبك، تعال. ما معنى هذا؟ ما دام تخرجت لنا الجوائز يا شيخ ناصر بنصفيها إن شاء الله الليلة. وياك. ما معنى هذا؟ معناه يقول لك يعني أنه لو جاء عندك في مسألة، أكتب في مسألة ابن أخ، وإن شئت فاجعله ابن ابن أخ. طيب، ومعه في هذه المسألة عم وزوجة. طيب، إذن صارت المسألة زوجة وابن ابن أخ وعم. الزوجة لها، الزوجة لها الربع. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. هذا ابن أخ ليس ابن ابن، ليس فرع وارث، هذا من الحواشي. إذن الزوجة لها الربع، وابن الأخ ابن ابن الأخ هذا يسقط. العم، العم ماذا له؟ طيب العم يسقط. لماذا؟ لأنه بن، لأنه ابن أب أعلى، والأدنى منه ابن الأب الأقرب هو ابن ابن الأخ، فهو يرث ويحجب من؟ يحجب العم. يقال حجب يحجب من باب قتل، مثل ما تقول قتل يقتل تقول حجب يحجب، ومثله تقول نسب ينسب، فلا تقول ينسب ولا تقول يحجب. طيب، قال وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا، وأخذنا مثالهم. قال رحمه الله وأولى قال وأولى كل بني أب أقربهم إليه، أولى كل بني أب أقربهم إليه، الأقرب منهم إلى الأب، فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبويه. نفصل هذا الكلام. قوله في الأول وأولى كل بني أب، ماذا يقصد بهم؟ الإخوة. أولاهم أقربهم إليه، فالأخ مقدم على ابن الأخ، وابن الأخ مقدم على ابن ابن الأخ. قال فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبوين. مثاله صار عندك في مسألة واحدة أخ شقيق وأخ لأب وابن أخ شقيق. دعك من ابن الأخ الشقيق، نضرب له مثالا مستقلا، أخ شقيق وأخ لأب، أيهم أولى؟ الأخ الشقيق. لماذا؟ لأنه أقرب، لأنه أقرب. وقال هنا، وقال هنا وأولى كل بني أب أقربهم إليه. فخذ هذه المسألة، خذ هذه المسألة، هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق وأم، هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق وأم. أولا الأم ماذا تأخذ؟ الثلث. لما؟ لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، كذا؟ طيب بقينا في من؟ أخ لأب وابن أخ شقيق. أريد جواب مع ربطه بكلام المؤلف. ها، الأخ لأب هو الذي يأخذ الباقي. لماذا؟ لأنه أقرب إليه، لأنه أقرب إليه. فتح الله عليك، خذ. قال الناظم فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فبالجهة التقديم، ما الجهات؟ جهة بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا، هذه الجهة. فبالجهة التقديم ثم بقربه، يعني بالقرب تقدم الأخ على ابن الأخ والابن على ابن الابن وهكذا، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. كيف؟ ما معنى القوة؟ يعني الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب وهكذا. طيب قال رحمه الله وأربعة منهم يعصبون. وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب. هؤلاء ماذا؟ يعصبون أخواتهم. وهذا مر بنا سابقا لكن هذا كالتوضيح له والتأكيد له. يعصبون أخواتهم يعني ينقلونهن من الفرض إلى التعصيب، ينقلونهن من الفرض إلى التعصيب. من هم؟ قال الابن يعصب من؟ لن تبه تقول أخته، الذي يقول أخته يسحب منها الكتاب الجائزة. نعم بعض الفرضيين وبعض الفقهاء يتجوزون في التعبير هنا، ولكن أنا الذي أفضله أننا لا ننسب في كتاب الفرائض إلا إلى الميت، هذا أفضل وأضبط. فالابن يعصب البنت، يعصب البنت، وابن الابن يعصب بنت الابن، والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب. فإذا جاءك في مسألة أخت شقيقة وأخ لأب، أخت شقيقة وأخ لأب وأب، فكيف تقسم؟ أخت شقيقة وأخ لأب وأب، ها. النصف. والأخت لأب والأخ لأب، شيخ وش رأيك؟ من الذي حجبهم؟ الأب حجبهم، الأب. لماذا؟ لأننا اشترطنا فيهم سابقا في الإخوة، دائما خذها قاعدة، قاعدة. أيهم أقرب، الإخوة أم الآباء والأبناء؟ الآباء والأبناء، صح ولا؟ إذن دائما من شرط الإخوة أن تكون المسألة كلالة، لا أب ولا أبناء. طيب إذن نعيد المسألة، نصحح المسألة حتى تنضبط معنا. نقول أم وأخت شقيقة وأخ لأب، أم وأخت شقيقة وأخ لأب. الأم ماذا لها؟ سدس لوجود الجمع من الإخوة. أخت شقيقة النصف، أخت شقيقة النصف. وأخ لأب، وأخ لأب له الباقي. لماذا لم يعصبها؟ لماذا لم يعصبها؟ لأنه ليس في درجتها ولا في قوتها. ربما يكون في الدرجة لكن ليس في القوة، ليس بقوتها. إذن دائما معصب الابن، معصب البنت الابن، معصب بنت الميت ابن الميت، أيا كان هذا الابن، ما دام هو ابن للميت فهو معصب، ومعصب بنت الابن هو ابن الابن، وهكذا في الأخت الشقيقة، وهكذا في الأخت لأب. إنما يعصبهن ذكر في قوتهن. وهذا التعصيب قوله وأربعة منهم يعصبون أخواتهم، اكتب بجواره عصبة بالغير أو العصبة بالغير، العصبة بالغير. والذي ذكر سابقا قوله وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل إلى آخره، ذاك الترتيب الذي في الشريحة السابقة هو عصبة بماذا؟ بالنفس، عصبة بالنفس. فالتعصيب كم قسم؟ ثلاثة أقسام: بالنفس، بالغير، فتح الله عليك، مع الغير. مع الغير إيش؟ مع الغير تذكر له مثالا؟ أخت، الأخت مع البنت، مثل الأخت مع البنت. فالبنت تأخذ النصف فرضها والأخت تأخذ الباقي، وهذا مر بنا سابقا، مر بنا سابقا أن الأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. طيب قال ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث، ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث، يعني فلا علاقة للإناث اللائي في درجتهم بالإرث. ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. فهؤلاء لا علاقة لهم بهذا الباب. أن يعاصب من الذكور غير هؤلاء يعني غير المذكورين سابقا، قال ينفرد ذكرهم بالميراث. نوضح هذا. كبني الإخوة، هل بنت الأخ وارثة أو غير وارثة؟ غير وارثة. من أين عرفنا هذا في كلام المصنف هنا؟ قوله ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث، يعني فلا علاقة للإناث بالميراث في هذه الحالة. فبنت الأخ ليست وارثة. ومن يقابل العم من الإناث؟ العمة، فهي ليست وارثة، ليست وارثة. وبنيهم يعني من؟ ابن العم، هل هو وارث ولا غير وارث؟ هو وارث. وبنيهم الابن وارث، وبنت العم، بنت العم ليست وارثة إلا في حالة واحدة يا شيخ حارث، وهي هيا قل أن يتزوج بنت عمه فهي ترث باعتبار أنها زوجة، باعتبار أنها زوجة، زوجك الله امرأة صالحة، سواء مطلقا، سواء بنت عمك أو غير بنت عمك مطلقا. قال رحمه الله وإذا انفرد العصبة ورث المال كله. إذا انفرد العصبة، إذا انفرد العصبة يعني المتعصب بنفسه فإنه يأخذ كامل المال. فلو هلك هالك عن ابن أخ فقط فالمال لمن؟ له فقط، كامل التركة. عن أب فقط، كامل التركة. عن ابن ابن ابن عم فقط فالمال له كاملا، وهكذا. قال وإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة. هذا الكلام قوله وإذا انفرد العصبة ورث المال كله وإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة، اكتب بجواره أحكام العصبة بالنفس، أحكام العصبة بالنفس. يقول بعض أهل العلم إن من طرق التحصيل والضبط والإتقان أن تأخذ كتابا لم يعنون، يعني لا توجد له عناوين فرعية، ثم تأتي وتعنون هذا الكتاب بالعناوين الفرعية. هذا جيد في نوعين من الكتب. النوع الأول ما كان مثل هذا، متون، فكل شيء له عنوان. والنوع الثاني كتب العلماء الذين يستطردون في الكلام، فيدخل إلى موضوع ثم يخرج إلى موضوع ثاني وثالث ورابع ويتشعب في الكلام. فهذا أفضل شيء له أن يكون معك قلم وتكتب العناوين الجانبية. لماذا؟ حتى تستذكر جيدا إذا أردت أن تراجع لاحقا أو كذا، أين هذه الفائدة من هذه الفائدة، تكون العناوين كاشفة لك عن المضامين. قال وإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه من حديث ابن عباس. الحق الفرائض بأهلها يعني أعطوهم أنصباءهم، فما بقي فلأولى رجل ذكر يعني يأخذه أقرب ذكر من العصبة. وهذه الطريقة التي سلكها المصنف رحمه الله تعالى أنه ذكر دليلا في داخل متن فقهي. هل هذه الطريقة حسنة أو لا؟ تنظرون أكثر المتون الفقهية تجدون فيها بدون أدلة، صح؟ يقول وقد جربته من الأدلة، يذكرون هذا من باب الاختصار. فهل يناسب أنه يذكر مثل هذا، أنه يذكر الدليل في مثل هذه المسائل؟ طبعا مر بنا ويمر بكم أيضا في العمدة كثيرا، يأتي أدلة. لا يلتزم هذا مطلقا كل مسألة يذكر دليلها، لكن أحيانا يذكر الدليل. هذا من حيث الصنعة، من حيث الصنعة هم يحاولون أن يتخلصوا من هذا، يقولون هذا مخلص لذكر المسائل مجرد عن الأدلة وكل شيء. إذن هذا فيه دقة، ولكن كما قال بعض العلماء فيه دقة وليس فيه رقة. الرقة فيها أن يضمن الكتاب ويتبرك بالآيات والأحاديث التي تذكر أحيانا، حتى لو لم يلتزم هذا مطلقا لكن يذكر هذا أحيانا، خصوصا إذا كان معبرا عن المقصود تعبيرا واضحا دقيقا، مثل هذا المذكور هنا قوله: وإن كان معه ذو فرض بدئ به وكان الباقي عصبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. واضح هذا. أو كما قال القاضي أبو شجاع في متنه لما جاء إلى ذكر أهل الزكاة، قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وذكر الآية. هذا حسن، هذا حسن وجميل. طيب، إذن ما مثال هذه المسألة إذا كان معه ذو فرض فيبدأ به ويكون الباقي للعصبة؟ ما مثالها؟ ما مثالها؟ هلك هالك عن زوجة، عن زوجة وبنت، عن زوجة وبنت وبنت ابن وأخ. زوجة وبنت وبنت ابن وأخ، من يقسم؟ من يقسم هذه المسألة؟ ها يا شيخ، الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف لانفرادها، وبنت الابن السدس تكملة ثلثين، جميل، والأخ الباقي. فتح الله عليك، تفضل يا شيخ. إذن والأخ له الباقي، توفيق، الأخ له الباقي، فهذا مثال. مثاله الآخر الثاني والثالث والرابع والعاشر والعشرين، أمثلته التي مرت بنا سابقا: العم الذي كنا نسحبه معنا في الأبواب كل مسألة نجعل عم في الآخر، هذا ما عمله؟ هذا هذا يأخذ الباقي، فتلحق الفروض بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فلو هلك هالك عن هلكت هالكة عن زوج، عن زوج وأم وابن ابن عم لأب، زوج وأم وابن ابن عم لأب، من يقسم هذه المسألة؟ هاي شيخ، الزوج النصف، ايش رايكم؟ صحيح، صحيح. ابن ابن العم هذا ليس فرعا وارثا، ها؟ هذا من الحواشي، ابن ابن عم، ها؟ فهو من الحواشي. إذن الزوج له النصف. طيب، والأم؟ والأم لها الثلث لعدم فرع الوارث، وابن ابن عم الباقي. يلا الحق على الكتب، ما باقي كتابين بس، خذ هذا كتاب، يبقى كتاب، الكتاب المتبقي لازم نأتي بمسألة صعبة جدا. دعونا نفكر بمسألة، نمشي بالمتن نفكر بمسألة حتى، حياك الله. طيب، إذا هذا واضح يا مشايخ أنه تلحق الفروض بأهلها والباقي للعصبة. قال هنا زيادة قبل الكلام الذي يأتي، زيادة وهي أنه في بعض نسخ العمدة توجد زيادة: إن رأيت من تضيفوها فإنها، يعني جيد، تكون مكملة للكلام. قال في بعض النسخ بعد قوله فلأولى رجل ذكر، قال: فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة. فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة. إيش مثال استغرقت الفروض المال؟ زوج وأم وأخ لأم وابن عم. زوج وأم وأخ لأم وابن عم. فالزوج له النصف والأم لها الثلث والأخ لأم له السدس. نصف انتهى الآن عندنا، وثلث زائد سدس نصف آخر، نصف آخر، ثلث زائد سدس يكون نصف، نصف ونصف هذا رقم كامل. استغرقت الفروض التاركة. إذن قال فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة. طيب هذا مثال الذي ذكرناه لكم مثال. مثال آخر الذي ذكره المصنف قوله فإذا كان زوج، وهي المسألة هذه التي تسمى المشركة والحمارية، فإذا كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، إخوة لأبوين يعني إخوة، يعني إخوة أشقاء، فللزوج النصف وللأم السدس. لماذا أخذت السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة. وللإخوة للأم الثلث. لماذا؟ لأنهم عدد، لأنهم عدد. والإخوة الأشقاء يسقطون. كيف يسقط الإخوة الأشقاء مع أن الإخوة لأم أضعف منهم؟ قال وسقط الإخوة للأبوين وتسمى المشركة أو الحمارية. تسمى هذه المسألة المشركة أو الحمارية. هذا يعني التسمية قولهم المشركة وتسمى أيضا المشتركة، هذا على القول بالتشريك، على القول بالتشريك. أما المذهب وهو ما مشى عليه المصنف هنا فهو أنهم يسقطون، مع أنك ترى، مع أنك ترى أن الإخوة الأشقاء أقوى من الإخوة لأم، ومع هذا سقطوا. لماذا؟ لأن استغرقت الفروض المال، الحقنا الفرائض بأهلها، فأردنا أن ننظر إلى ما بقي، فإذا لم يبق شيء فلم نضع له شيئا، لم نعطيه شيئا. والذين يقولون مشركة لأنهم يشركون، كيف يشركون؟ يجعلون الإخوة أشقاء، الأشقاء كأنهم إخوة لأم تماما، كأنهم إخوة لأم، فيعطونهم مثل ما يعطون الإخوة لأم، يشركون بينهم في الثلث. ولأجل هذا من منكم يحفظ في الرحبية يقول في الرحبية وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال أو واستغرق المال بفرض النسبي، النسبي فاجعلهم كلهم لأمي. من هم كلهم؟ الأشقاء والذين لأم، كلهم اجعلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم. يعني انسى موضوع الأب، اجعلهم كأنهم جميعا إخوة لأم، كأنهم اشتركوا في الأم، وانسى موضوع الأب، واجعلهم كلهم واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة مشتركة. إذن لها أسماء، ما أسماؤها؟ المشركة لأنه شرك بينهم، المشتركة بنفس الاعتبار، الحمارية لماذا؟ لأنهم يقولون أن الإخوة الأشقاء هؤلاء جاءوا لعمر رضي الله عنه فقالوا هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ أعطنا مثل ما تعطي هؤلاء. وقولهم واجعل أباهم حجرا في اليم كذلك، قالوا هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، أليست أمنا واحدة؟ فهذه هي المسألة، المسألة الحمارية والمشركة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو كان مكانهم، مكان من؟ مكان من؟ الإخوة الأشقاء. ولو كان مكانهم أي مكان الإخوة الأشقاء أخوات يعني شقيقات كان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ. ليش تسمى أم الفروخ؟ قالوا لكثرة عولها. لماذا؟ الزوج أخذ النصف والأم أخذت السدس والإخوة لأم أخذوا الثلث، والأخوات لغير أم سواء كن شقيقات أو لأب فإنهن يأخذن الثلثين. فإذا أخذت نصف الستة الذي هو أصل مسألة كم؟ ثلاثة، وسدسها واحد، وثلثها اثنان، وثلثها أربعة. فإذا جمعت كل هذا خرج لك كم؟ عشرة. فعالت المسألة من ستة إلى كم؟ إلى عشرة. فمن كثرة عولها سميت بهذا الاسم. طيب، ما رأيكم يا مشايخ لو كان عندنا في المشركة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب، فكيف يكون العمل؟ إخوة لأب، مكان الإخوة الأشقاء إخوة لأب، كيف يكون العمل؟ نفس المشركة؟ نفس المشركة على قول الحنابلة يسقطون، نعم. أما على القول الذين يشركون فلا سواء، لا سواء، ليسوا سواء. يعني يقولون الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء يستطيعون أن يقولوا للإخوة لأم نحن أولى منكم أو على الأقل مثلكم، أما الإخوة لأب فليسوا أولى من الإخوة لأم، بل هم في كثير من الأحيان يكونون أبعد. إذن ليسوا أولى، ربما يكونون مساوين لا بأس، لكن ليسوا أولى. ولأجل هذا لا يشركون بينهم، من يقول بالتشريك لا يشرك بينهم إلا في هذه الصورة التي يكون فيها إخوة أشقاء. وبهذا تم الكلام على باب العصبات. نأخذ المسائل سريعا، نأخذ المسائل التي أشير إليها هنا في العرض، ثم ننظر إلى المسائل المذكورة في الكتاب. زوج وابن وأخ لغير أم، يلا يا مشايخ، أنا أريد أجيب على هذه المسائل، نجيب عليها سوية يعني، والمسائل التي في الكتاب أنتم تجيبون عليها. زوج وابن وأخ لغير أم، الزوج ماذا له يا مشايخ؟ له الربع لوجود فرع الوارث، والابن الباقي، وأخ لغير أم محجوب، من حجبه؟ الابن، الابن، لأن الابن في الترتيب مر بنا قبل قليل أنه مقدم على ابن الأبي. طيب، زوجة وأب وأخ لغير أم، زوجة وأب وأخ لغير أم، الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، الأب الباقي، وأخ لغير أم يحجبه من؟ يحجبه الأب، يحجبه الأب. طيب، أخ لغير أم وعم شقيق، يعني أخ لأب، أخ لأب وعم شقيق، أيهما أولى بالميراث؟ أيهما أولى؟ عم شقيق أو أخ لأب؟ أخ لأب يأخذ كل المال كما قلت لك، فبالجهة التقديم ثم بقربه، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. طيب، زوجة وبنت ابن وابن ابن، زوجة ثمن لوجود الفرع الوارث، وبنت الابن مع ابن الابن متعصبان، عصبة، يعني بنت الابن تكون عصبة بالغير، وابن الابن عصبة بالنفس، عصب أخته، عصب بنت الابن، ابن الابن عصبة بنت الابن. طيب، عم شقيق وعم لأب، العم الشقيق كل المال والعم لأب محجوب. طيب، زوجة وبنت ابن، زوجة الثمن وبنت ابن ثلثان، وينك يا العم؟ وين رحت يا العم؟ هاتوا للعم وضعوه هنا حتى يأخذ الباقي. طيب، أخ لأب وأخت لأب. الأصل أن الأخت لأب تأخذ النسب صح؟ وجاء معها الأخ لأب عصبها، نقلها إلى التعصيب، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، باب الخنثى الأسبوع القادم إن شاء الله نريد أن نأخذ التمارين المذكورة عندكم في الكتاب الصفحة 39. زوجة وابن وابن ابن. الزوجة إيش لها يا مشايخ؟ ها؟ الثمن. والابن الباقي. وابن الابن محجوب، من حجبه؟ الابن، لأنه أقرب. زوج وأب وجد لأبن. زوج ماذا له؟ النصف، النصف. والأب الأب الباقي. والجد لأب محجوب، من حجبه؟ الأب. زوج وعم وابن عم. الزوج النصف، والعم الباقي، وابن العم محجوب. ماذا لو كان العم شقيقا؟ ماذا لو كان العم لأب وابن العم شقيق؟ ها، نفس الشيء تماما، نفس الشيء. أول شيء عندنا التقديم بالجهة ثم بالقربي. زوجة وأخ شقيق وأخ لأب. زوجة ماذا لها؟ الربع. والأخ الشقيق الباقي. والأخ لأب محجوب. أم وابن وبنت. الأم، الأم هاي مشايخ السدس لوجود فرع الوارث. وابن وبنت، الأصل أن البنت تأخذ النصف صح؟ فجامعها الابن فنقلها إلى التعصيب. طيب، أم وأخ لأب وأخت لأب. أم وأخ لأب وأخت لأب. الأم ماذا لها؟ ها؟ السدس. لماذا؟ لوجود الجمع من الإخوة. وأخ لأب وأخت لأب يشتركون في الباقي. زوجة وعم شقيق وعمة شقيقة. الزوج أول شيء العمة الشقيقة هذه شغلها للتلبيس، أعاذكم الله من إبليس، ما لنا علاقة في هذه. زوجة لها الربع، والعم الشقيق الباقي. ابن وابن ابن وبنت ابن، كل التركة للابن، وهذان لا شيء لهما. ابن الابن وبنت الابن لا شيء لهما. زوجة وعم شقيق. الزوجة الربع، والعم الشقيق الباقي. وبهذا تم الكلام، وربنا محمود وله المحامد والندى والجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا مقربا لمرضاته، وأن لا يكلنا ولا إياكم إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.